والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب عشرة النساء. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام في باب عشرة النساء، وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، لكي تمتشط الشعثة وتستعد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. هذا يبين خلق من الأخلاق الإسلامية النبيلة التي ينبغي أن تكون أحوال الزوجين عليها. ذلكم أن الأصل هو أن المرأة دائما تكون متزينة ومتهيئة لبعلها وزوجها، فلا يأتيها فجأة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة مع أصحابه، ولما رجعوا وكان وصولهم إلى قرب المدينة في وسط النهار أو آخر النهار، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتريثوا حتى تصل الأخبار إلى أهلهم أنهم مقبلون عليهم فيتهيأ لهم، لأن المرأة إذا غاب عنها زوجها مدة طويلة تهمل نفسها في التزين له، فلا يصلح أن يأتيها وهي على حال لا ترغب أن يراها عليها، من حيث التهيؤ له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام معللا هذا الطلب بالإمهال: لكي تمتشط الشعثة، يعني التي رأسها وشعرها منتفش فتحتاج إلى أن تزين شعرها، وتستحد المغيبة، يعني تستعمل الحديد في إزالة الشعر غير المرغوب فيه أو الشعر المطلوب إزالته. والمغيبة يعني التي غاب عنها زوجها، والغزاة عادة أنهم يغيبون مدة طويلة فتحتاج نساؤهم إلى أن تتهيأ لهم، ولا يفجأهن بحال لا يرضون أن يكن عليه، وهن لا يقبلن أن يستقبلن أزواجهن بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. يعني إذا أن إنسان غاب عن أهله فلا يطرق عليهم، يعني يدخل عليهم ليلا دون علمهم، لأنهم يكونون على حال لا ترك له. وهذا في الوقت الذي لم يكن هناك وسائل للاتصال، أما في وقتنا الحاضر فمن السهل على الإنسان أن يتصل على أهله أنه سيأتيهم في اليوم الفلاني، بل وفي الساعة الفلانية حسب المعتاد، وحينئذ فمن السهل تبليغهم بوصوله. وعلى هذا فينبغي للإنسان إذا أراد أن يقدم على أهله أن يكون عندهم خبر بموعد قدومه، حتى أنهم يكونون على حال يرتاح هو إليها ويرضى بها. وهذا المقصد من حسن المعاشرة بين الأزواج، لأن المرأة إذا كانت على حال حسنة تستقبل بها زوجها فإنه يسر بذلك ويكون أدعى للألفة بينهما وأدعى للتقارب وعدم النفرة. بينما إذا رآها على حال سيئة، رآها شعثاء غبراء، نفر منها وابتعد عنها وربما كرهها. وهذا يبين لنا معالجة الإسلام لكل أحوال الناس، سواء كانت خاصة أو عامة، فحتى هذه المسائل الخاصة التي تكون بين الزوجين وما ينتج عنها من آثار نفسية وما ينتج عنها من تقارب أو تباعد، عالجها ووضع الحل الأمثل لها. فلا يصلح أن الإنسان يفجأ أهله وهم على حال لا يقبلها وهم أيضا لا يقبلون أن يواجهوه بها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. ثم ساق حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. ما يحصل بين الزوجين هو أمور سرية لا يصلح أن يعلم عنها لا الأولاد ولا الوالدين ولا الجيران ولا المعارف ولا غيره. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فيحصل بين الزوجين ما لا يحصل بين غيرهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، يعني ما يحصل بينهما من المعاشرة أو المداعبة أو أمور سرية بينهما تخصهما، ثم بعد هذا يذهب ويتندر بذلك بين زملائه أو أصحابه أو جلسائه أو معارفه ونحو ذلك. هذا الإنسان هو شر الناس لأنه غير مؤدب، قليل حياة، إنسان لا يستحي. والأمر الذي حصل بينك وبين زوجتك أمر خاص لا يصلح أن تتحدث به للناس ولا يصلح أن تنشره بين الناس. فأنت إذا خالفت ونشرت ما بينك وبين زوجتك من الأمور الخاصة نشرتها بين الناس فأنت شر الناس. وهذه المسائل عالجها الشرع وجعلها أمورا في غاية السرية، فلا يصلح أن الإنسان يعاشر أهله بين الناس، بمعنى يجمعهم أو يداعبهم أو نحو ذلك، ولا يصلح للإنسان أن يتحدث بما حصل أيضا بين الناس، فإن هذا من المنكر ومن الأمور المحرمة، والشارع منع من ذلك لما يترتب عليه من مفاسد، لأن الإنسان إذا ذكر للناس ما حصل بينه وبين امرأته من مسائل المعاشرة ونحوها ومقدماتها، فإن هذا مدعاة لحديث الناس بينهما والإفساد فيما بينهما، وهذا يقع كثيرا عندما يكون هناك سر يفشو بين الرجل وامرأته، يصير هو حديث الناس وتركه الألسن ويضاف إليه أشياء كثيرة ليست منها، فبعد ذلك تحصل النفرة بين الزوجين ويحل البغضاء محل المودة، وتتفكك أواصر المحبة بينهما. قال العلماء رحمهم الله: بل إن من اطلع على أمر سري من أسرار الإنسان لا يجوز له أن يفشيه، ومثل لذلك بالطبيب الذي يعالج، لو احتاج المريض إلى أن يبين له بعض أموره فإنه لا يصلح ولا يجوز لهذا الطبيب أن يتحدث به أمام الناس أو ينشر هذا السر، كما لو اشتكى مثلا إنسان لضعفه الجنسي إلى الطبيب، أو اشتكى من عيوب في امرأته ونحو ذلك، أو المرأة اشتكت إلى الطبيبة من بعض عيوبها أو ما تعانيه من أمراض ونحو ذلك فتنشر سرها، فإن هذا من الأمور الممنوعة والأمور المحرمة. اللهم إلا في بعض المسائل التي تصل فيها الحال إلى دفع مفسدة أعظم، كما لو أن المرأة مثلا وجدت زوجها لا يستطيع المعاشرة، عنين، فانتظرت وصبرت حتى أنه نفد صبرها، فإن لها أن تشتكي وتطلب الفسخ والطلاق منه، لأن حالها معه يفقدها كثيرا من مصالحها، تحصيل الولد وقضاء الوطر ونحو ذلك، فهذا ليس من السر وإنما هو من دفع المفسدة الأعظم. وكذلك لو أن الرجل وجد امرأة فيها عيب خلقي يمنع من حسن المعاشرة بينهما، وأرادها أن تخالعه ونحو ذلك، في هذه الحال الأمور تقدر بقدرها، ويدفع أشد الضررين بارتكاب أخفهما. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، صححه ابن حبان والحاكم. ثم ساق حديثا عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري وبعضه، وصححه ابن حبان والحاكم، والحديث في جملته يعتبر صحيحا. وهذا يبين مسألة مهمة، وهي حق المرأة على زوجها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تطعمها إذا أكلت، معنى أنك إذا كنت من أهل اليسار والغنى تطعمها أكل الأغنياء، وإذا كنت من أهل الفقر والفاقة فتطعمها على قدر حالك، فإذا أكلت تأكل مثلك، وإذا شربت تشرب مثلك، وتكسوها إذا اكتسيت، بمعنى أنك أيضا تنفق عليها نفقة الكسوة، ومثل ذلك السكن. وهذه قضايا مهمة، فالإنسان ينفق على زوجته على قدر يسره وعسره من طاقته، ولا يكلف ما لا يطيق. فإذا كان لا يستطيع أن يكتسه فلا نلزمه أن يكسو زوجته ويبقى عريان، كما أنه إذا كان يستطيع أن يكتسي فيلزمه أن يكسو زوجته ولا يبقيها عريانة، أو يكون حالها حال الفقراء وهو من أهل اليسار. فنفقة الزوجة على زوجها ولو أنها صاحبة ملايين فلا يسقط حقها في النفقة، ولا يلزمها أن تنفق على نفسها، وإنما يلزم زوجها أن ينفق عليها. لو كان زوجها فقير وهي غنية فيلزمها أن ينفق عليها، ولا تنفق عليه، بل ولا تنفق على نفسها، توفر مالها وتستثمر مالها وتطالب زوجها بالنفقة. لكن كيف ينفق عليها؟ ينفق عليها بحسب حاله، كان غنيا ينفق نفقة الأغنياء، إن كان فقيرا ينفق نفقة الفقراء، إن كان بينهما فبينهما، وهكذا. ثم ذكر مسألة تتعلق بما يحصل من نشوز مرأة، إذا أنه حصل منها نشوز أو تقصير فاحتاجت إلى نوع من التأديب. قال: ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. الله تعالى يقول: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه مراحل ثلاث لتأديب المرأة إذا حصل منها نشوز. ومعلوم أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أردت أن تقيمه كسرته، وإن أبقيته وفيه عوج. في رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام: وكسرها طلاقها. فالإنسان يواجه بين حين وآخر نوع من المعاكسة والعناد ونحو ذلك من الأمور، والرجل باعتباره قيما وقائما على شؤونها مسؤول عنها، وينبغي أن يتعامل معها بمقتضى ما وهبه الله تعالى من القوامة والرجولة، لا أن يتعامل معها مثل تعاملها معه، وإنما يكون تعامله معها تعامل الرجل مع المرأة لا تعامل المرأة مع المرأة. وعلى هذا فيستعمل معها أسلوب التوجيه والوعظ والتنبيه والترغيب والترهيب، إن استجابت واستقامت وتعدلت أمورها فالحمد لله، إن لم تأتي هذه التوجيهات والوعظ بنتيجة فإنه ينتقل للمرحلة الثانية وهي الهجر. والهجر إنما يكون في المضجع، أي في الفراش وفي البيت، ولا يتعدى ذلك إلى خارجه. لو أنه خرج هو وإياها إلى مكان آخر لا يبقيها مهجورة، لأنه هو الذي يعولها وهو الذي يحميها وهو الذي يدافع عنها، فلا يتركها تفترس، وإنما تبقى هيمنته عليها وسيطرته عليها وحمايته لها، فلا يكون هناك هجر خارج المنزل. فإن جاء الهجر بنتيجة انتهت المشكلة، وإن لم تأتي بنتيجة فإنه ينتقل إلى الضرب. والضرب المراد به الضرب غير المبرح، بمعنى أنه يحصل به التأديب ولا يحصل به الإيذاء من التجريح ونحوها. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك مواضع لا يصلح أن تضرب المرأة معها، قال ولا تضرب الوجه، يعني ما يعطيها كف مع وجهها، هذا لا يصلح، وإنما يضربها مع كتفها أو مع ظهرها أو نحو ذلك من الأمور التي ليس فيها إهانة، لأن الوجه هو مجامع الحسن وهو أشرف ما في الإنسان، فلا يصلح أن يضرب من البهيمة. البهيمة لا يجوز أن تضرب مع وجهها، وكذلك الآدمي، فما بالكم إذا كان مع الزوجة التي هي لباس الإنسان وهو لباسها، وهي شريكة حياته وأم أولاده، فلا يجوز له أن يضربها مع وجهها. قال ولا تقبح، يعني لا تستعمل السب والشتم والتقبيح والعبارات البذيئة ونحوها في مواجهتها. وهذا نوع من التربية للأسرة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها تستقيم أحوال الناس وتبقى وتدوم ولا تنفك بسرعة، لأن بعض الناس إذا غضب على امرأته سرعان ما يبادر إلى فرض سيطرته عليها وهيمنته بالضرب والسباب والشتام ونحو ذلك. هذا الأسلوب لا يتفق مع أخلاق الإسلام، وإنما الواجب على الإنسان أن يستعمل الأساليب التي يؤدب بها المرأة دون الإخلال باستمرار حياتهما وبقاء العشرة بينهما. وهذه القضايا، أساسية في إصلاح المجتمع المسلم، لأن وجود المرأة مع الرجل مدة طويلة يندر أن لا يحصل بينهما خصام، فإذا حصل فلا يصلح أن يتعامل معه بعنف، وإنما يتعامل معه بحكمة، يعظ، يهجر، يضرب، لكن كل هذه لا تتعدى إلى الأمور التي توصل الإنسان إلى نقطة النهاية. حتى أنه إذا لم يأتي الوعظ ولا الهجر ولا الضرب بنتيجة، امساك بمعروف وتسريح بإحسان، ابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، يريد أصلاحي وفق الله بينهما، وإذا لم يتم التوفيق بينهما فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا كان هذه المرأة لا تستطيع أن تعيش مع هذا الرجل فمع السلامة، تجد رجلا خيرا منه وهو يجد امرأة خيرا منها، إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وهكذا تصلح أحوال الناس وتستمر العيشة الهنيئة بينهم وتدوم الألفة. أما أن يتعامل الناس بأساليب الوحشية عند أول غلطة من المرأة، يقوم الرجل ويصب جام غضبه عليها ويطلق عليها الكلمات البذيئة ويضربها ضربا مؤذيا ومؤلما فإن هذا من أساليب الحمقى وليس من أساليب أهل الإسلام، وهذا ينعكس أثره لأنها لن تنسى هذه الضربات، إذا كانت موجعة ومؤلمة لن تنساها، بينما المرأة العاقلة يكفيها الهجر، إذا أن الإنسان سكت ليلة لم يكلمها في فراشه أو استدبرها في فراشه فإن هذا يؤلمها ألما عظيما، وتحسب حسابا شديدا لتكرار مثل هذا الأمر، فتهيئ نفسها على ما يريد وتحاول أن لا تخالف وجهة نظره أو أن لا تعاكسه في طلبه ونحو ذلك. إلا الحمقى فإن لهم أحوال وأحوالهم تعالج بما يناسبها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول نلاحظ على بعض الناس أنهم يستعملون بعض القصات لشعر الرأس، وبعضهم نلاحظه وهو يطوف لابس غطاء الرأس الفرنجي ونحو ذلك من الأمور، فما حكم ذلك؟ ما يتعلق بشعر الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول احلقه كله او اتركه كله، لما رأى طفلا اتي به وكان قد جز بعض شعر رأسه وترك البعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوليه احلقه كله او اتركه كله. اما ما عمله الناس في هذا الزمن من استعمال موضات اجنبية يقلدون فيها الخنافس من اليهود والنصارى وأشباههم، ممن هم أنذال وأحقار وممن هم مخنثين، فلا يصلح لأهل الإسلام أن يقلدوهم، ويجب على أهل الإسلام أن يعتزوا بإسلامهم وأن يحافظوا على عاداتهم وأن يفتخروا بما أكرمهم الله تعالى به من صفات كاملة. ديننا نظم كل المسائل التي تعرض للناس، كل ما يعرض للإنسان وهو على قيد الحياة منظم وموجود تنظيمه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلسنا في حاجة إلى أن نستخدم أشياء أخرى من أعدائنا الذين يحتقرون ونحن نعتقد أنهم أحقر منا بكثير. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أصحاب الجنة. فلا يصلح للإنسان الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه أن يقلد أمثال هؤلاء، يجب أن يكون معتز بدينه وبأخلاقه ومما أكرمه الله تعالى به من خلق عالي وصفات حميدة يتعبد بها لربه جل وعلا. أما الملابس التي تخص الكفار فلا يجوز لبسها، لا يجوز للإنسان أن يلبس ملابس مما اعتاد الكفار لبسوه وهو ليس من لباس المسلمين، مثل الطرابيش التي انتشرت الآن في الأسواق وصار بعض الشباب يلبسها وأحيانا مكتوب عليها عبارات رديئة، أو يلبسون ملابس ثياب أو غيرها، أو بناطيل أو سراويل أو فنايل أو نحوها عليها رسوم أو عبارات رديئة تدل على معاني قذرة أحيانا، فلا يصلح لأهل الإسلام أن تنتشر بينهم هذه الأمور، وإنما الواجب عليهم أن يحافظوا على ما عندهم من عادات وتقاليد فاضلة، وألا ينخدعوا بما تروجه وسائل الإعلام الغربي التي تسعى جاهدة لإفساد الشعوب الإسلامية، وخاصة هذه البلاد المحافظة التي يسعون ليل نهار لإفساد رجالها ونسائها بشتى أنواع الفساد. والواجب على أولياء أمور هؤلاء أن يحفظوهم ويصونوهم ويعرفوهم بالأخطاء ويمنعوهم من الوقوع فيها، لأنهم سيكونون غدا هم الرجال، فلا يصلح أن يكونوا وهذه نظرياتهم نظرية إعجاب بالغرب. والله تبارك وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله